ما حكم دم ما يؤكل لحمه؟ متى يكون نجسا ومتى لا يكون؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن دم مأكول اللحم يعتبر نجسا إذا سفح، لأن كان قبل أن يذكى. قال تعالى: أو دما مسفوحا فإنه رجس، والرجس النجس. وبناء على ذلك، فلو خرج من البعير أو من البقرة أو من الشاة دم في حال حياتها فإنه نجس. وهكذا لو ذبحت فخرج الدم أثناء الذبح فإن هذا الدم مراق أثناء الحياة، ويأخذ حكم الدم المسفوح بالإجماع ويعتبر نجسا. وأما إذا ماتت ذكيت زكاة شرعية، سواء بالذبح أو بالنحر وهي زكاة المستأنس، أو بالعقر وهي زكاة المتوحش، ومات وخمدت الفريسة، فإنه حينئذ يعتبر الدم الموجود داخل البهيمة حلالا وطاهرا، يجوز أكله وشربه وهو طاهر. توضيح ذلك: لو أن إنسانا نحر بعيرا فطعنه في وهدته، فالدم الذي يخرج من الوهدة إلى سقوط البعير واستتمام موته وسكونه نجس ويعتبر دما مسفوحا. لو أضجع الشاة وأراد ذبحها فأنهر دمها وخرج الدم أثناء الذبح، فهذا الدم الخارج أثناء الذبح نجس إذا أصاب الثوب أو البدن أو المكان وجب غسله. فإذا سكنت الفريسة وماتت هذا، وإذا سكنت الدابة وانتهت وخمدت، فحينئذ ما يكون فيها بعد الذكاء من الدماء طاهر. واختلف في الدم الموجود في القلب على قولين مشهورين، فإن كان الأقوى أن الدم يعتبر طاهرا، وكان بعض الحكماء يكره هذا الدم الموجود في القلب لأنه لا يؤمن من الضرر، وكان الأطباء القدماء يكرهونه ويخافون من ضرره لأنه ينكتم في القلب أثناء ذبح الفريسة. وأما بالنسبة لذكاة الصيد، فمن أرسل السهم أو أطلق العيار على طائر أو على ظبي أو على غزال أو على ريم مثلا، فجرحه وعقره ومات الظبي أو سقط الطائر، فالدم الذي يخرج أثناء رفسه ووجود الحركة فيه يعتبر نجسا. فلو اقترب منه فتطاير عليه الدم أثناء عبث الفريسة وتحركها مغاربة للموت، فهذا الدم يعتبر نجسا. حتى إذا سكنت، سواء كانت صيدا أو كانت مستأنسة، سكنت وأراد سلخها فأزال جلدها ثم قطع أعضاءها فتطاير الدم عليه، فالدم طاهر، إلا الدم الذي يكون في الرقبة، ولذلك تغسل ويزال هذا الدم الذي يكون في الرقبة لأنه دم مسفوح. وأما بالنسبة لما يكون في الكتف أو في الرجل أو في الفخذ من الدماء، كله طاهر، ولذلك تطبخ ويشرب من مرقها، ولو شرب هذا الدم بعد ذكاتها فإنه طاهر ولا يعتبر دما مسفوحا نجسا. وبناء عليه أثر عنه عليه الصلاة والسلام في نحره للجزور لما تلطخ ثم صلى، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهذا لطهارة دمه بعد الذكاء. وإنما الكلام إذا كان الدم قبل الذكاء أو حال الذكاء فإنه يعتبر نجسا كما قررناه، والله تعالى أعلم.